بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رحمه الله: كتاب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاء، الوضوء مأخوذ من الوضاء، وذلك أن المرأة إذا توضأ صار وضيئا وجميلا. الوضوء يذهب الدنس ويذهب القاذورات ويذهب ما يتعلق بالمرء من الغبار وغير ذلك، فيصير جميل الظاهر والباطن، يصير جميل الظاهر والباطن. ولو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ لا يبقى من ضرنه شيء. هكذا أمر الوضوء والصلوات. وقوله رحمه الله: وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يشير البخاري رحمه الله إلى كلام العلماء في فرضية الوضوء، متى فرض الوضوء. هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، ونحن نعلم أن الصلاة فرضت في السنة 10 من البعثة، أي قبل الهجرة 3 سنين. فهل كانوا يصلون بدون وضوء؟ هل كانوا يصلون في منذ البعثة، عفوا، منذ يعني فرضت الصلاة إلى أن نزلت آية المائدة بدون وضوء؟ أو كانوا يتوضؤون ووجوب الوضوء ثابت قبل نزول الآية؟ هذا فيه قوله: باب ما جاء في الوضوء، وفي قول الله تعالى، أي ما جاء من الخلاف في هذه المسألة في تفسير كلام الله عز وجل. وذكر الحافظ هنا رحمه الله كلاما في هذه المسألة فقال: وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا يجهله عالم، وهذا مما لا يجهله عالم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قط إلا بوضوء. إذن عندما صلى في السنة 10 وما بعدها، وقبل نزول سورة المائدة وهذه الآية التي في سورة المائدة، كان يصلي بوضوء، كان يصلي بوضوء. الحاكم النيسابور رحمه الله ذكر بعض الأحاديث ليستدل بها على أن الوضوء كان قبل نزول آية المائدة، لكن في سندها كلام من الناحية الحديثية. على كل حال، الذي نحن نخلص به أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا بوضوء، ما صلى إلا بوضوء. قد يكون الوضوء الذي كان قبل نزول هذه الآية ليس بالهيئة التي بعد نزول الآية، لكن بدون وضوء لا، لابد أن ذلك بوضوء. كما سيأتي أن الوضوء وإن كان الظاهر أنه من خصائص الأمة، إلا أنه ثبت عند الأمم السابقة وضوء. وحمل الحافظ رحمه الله أنه لا يلزم من وجود وضوء عند الأمم السابقة أن يكون كوضوئنا، أن يكون بالهيئة التي نحن نسير عليها في الوضوء الشرعي. على كل، لا صلاة إلا بوضوء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، واتفاق أهل السير والمغازي على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء، قالوا هذا مما لا يجهله عالم. نخلص بهذه الخلاصة في هذا الباب. وأما قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن فرض الوضوء مرة مرة، أي أن الإنسان ممكن أن يغسل العضو مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات، أقلها واحدة وأكثرها ثلاث، لا يزاد على ذلك، فمن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نقص عن الثلاث لا شك أنه مفرط، لا شك أنه مفرط، لأن بعض نقص عن الواحدة لا شك أنه مفرط، لأنه يكون بذلك قد ترك بعض الأعضاء التي أوجب الله غسلها أو مسحها بدون أن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وقوله وكره أهل العلم الإسراف فيه، هذا معلوم، لأن الإسراف منهي عنه في كل شيء، الإسراف منهي عنه في كل شيء. وأن يجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يزيد عن ثلاث. ثم قال رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المشهور بابن راهوية، وهو أحد العلماء المشاهير في الفقه وفي الحديث. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرر. قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، للعلماء قولان في فرضية الوضوء متى يكون، متى تكون فرضية الوضوء. فمن أهل العلم من يقول الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية، أما إذا لم يرد الصلاة فلا يلزمه وضوء. من أهل العلم من يقول إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ عندما يحدث، عندما يحدث. وتوسط بعضهم فقال إذا قام إلى الصلاة وهو محدث يجب عليه الوضوء، أما إذا قام إلى الصلاة وهو غير محدث فالوضوء في حقه مستحب، الوضوء في حقه مستحب. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد. قالوا: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا فعلته، أنا متعمد ذلك. قال العلماء: أي لبيان الجواز، أراد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء له أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لكن إذا توضأ لكل صلاة فهو أفضل، لأن الوضوء فيه يعني إخراج العضو من الخطايا والذنوب، فإن الذنوب تخرج مع آخر قطرة من العضو الذي يتوضأ به الإنسان، ولأن هذا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة. وأما هل يجب عليه إذا أحدث قبل أن يحتاج إلى الصلاة أن يتوضأ؟ ليس بواجب، ليس بواجب، لأن هذا ليس بحاجة، لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة ويحتاج به إلى مقدمة للصلاة، فإذا لم تكن صلاة فلا يتعين الوضوء. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقول أبي هريرة في تفسيره الحدث الفساء والضرات، أراد بذلك أن يبين الحدث الذي مثله يقع في الصلاة، فإن البول والغائط يستبعد أن يكون ذلك في الصلاة إلا لمن كان مريضا كسلس البول، أو من كان به يعني علة تمنعه من التحكم في نفسه، لكن غالب ما يقع من الحدث في الصلاة هو هذا الذي ذكره أبو هريرة، هذا الذي ذكره أبو هريرة. أما بقية الأحداث الأخرى فإن هذه يندر وقوعها في الصلاة، فنبه أبو هريرة بذلك لكثرة الحاجة إلى هذا الحدث. وليس معنى ذلك أن الحدث محصور في هذين الأمرين، ليس معنى ذلك أن الحدث مقتصر على ما ذكر أبو هريرة، ولكنه ذكر ما يحتاج إليه وما يكثر وقوعه في الصلاة. هذه واحدة. واحدة أخرى أن أبا هريرة نبه بالصغير على الكبير، نبه بالصغير على الكبير، فإن نجاسة البول والغائط أشهر في الأمة وآكد من مما ذكر أبو هريرة، بل إن خروج الريح من الرجل، الريح ليس نجسا، ليس نجسا وإن كان ناقضا للوضوء، ولو كان نجسا لتعين عليه أن يغسل منه السروال، لتعين عليه أن يغسله. إذا نبه أبو هريرة بالشيء الذي هو ليس بنجس، ولخروج من أحد السبيلين نبه بذلك على ما هو نجس، وأغلظ في النجاسة وأشهر عند العلماء في كونه نجسا. لا تقبل صلاة بغير طهور. وما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه إنما فيه إشارة إلى غيره، ولا يراد من وراء ذلك الحصر. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى